بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مع الرحلة المباركة مع كتاب شرح الإمام مسلم لصحيح شرح الإمام مسلم للإمام النووي رحمة الله تعالى عليهما، نفعنا الله به وبعلومهما في الدارين، آمين آمين آمين. وهذا هو المجلس الرابع والأربعون، الثلاثاء السادس والعشرون من ربيع الأول ألف سنة 1440 من الهجرة النبوية الشريفة، عليها على نبينا، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، الرابع من ديسمبر 2018 من ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا سيد الأنبياء المرسلين الصلاة والتسليم. وما زلنا مع فصل التدليس، صفحة 31 من المجلد الأول، ومع القسم الأول من التدليس، وهو أن يروي عمن عاصره ما لم يسمع منه موهما سماعه قائلا قال فلان أو عن فلان أو نحوه، على ما تقدم شرحه في المجلس السابق. ونحن الآن في ثنايا الفصل، وننتقل إلى مسألة جديدة، وهو تأثير التدليس على عدالة الراوي. في الفصل السابق، في المجلس السابق، تكلمنا على مسألتين ذكرهما الشارح، الأول في تصوير القسم الأول من التدليس، والثانية في حكم هذا القسم الأول من التدليس، وأنه مكروه جدا، وأن الإمام النووي استظهر تحريمه، ونقل أن هذا هو ظاهر كلام الإمام شعبة رحمة الله تعالى عليه، شعبة من الحديد رحمة الله تعالى عليه. وننتقل إلى مسألة جديدة، وهي أثر هذا القسم من التدليس على عدالة الراوي. قال الشارح رحمه الله: ثم قال فريق من العلماء: من عرف منه هذا التدليس صار مجروحا. بس بدأك قال فريق من العلماء: لا يقبل له رواية في شيء أبدا. هيبقى كده مجروح، وهنرد كل الروايات ما دلس فيها وما لم يدلس فيها. وإن بين السماع، حتى وإن بين السماع، فهنرد غايته مطلقا أنه صار مجروحا بهذا الصنيع المكروه جدا، أو الذي حرمه من حرمه. بعد مثلا فريق من العلماء رد رواية من فعل هذا النوع من التدليس، القسم الأول من التدليس، سواء صرح بالسماع أم لم يصرح. والصحيح ما قاله الجماهير من الطوائف أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فهو مرسل، حكم الإرسال. وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فهو صحيح مقبول يحتج به. صحيح مقبول يعني إيه؟ معناها إنه لن يؤثر تدليسه في عدلته، وهيبقى على إيه؟ على حاله. إن كان ثقة فهيبقى ثقة، ونميز بين ما صرح فيه بالسماع وما لم يصرح. فما صرح فيه بالسماع فهنقبله منه، ويجري عليه حكم الإيه؟ حكمه من العدالة والضبط. طيب وما لم يصرح فيه من السماع هيبقى غايته أنه غير متصل. فهو صحيح مقبول يحتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من كتب الأصول، أصول الحديث يعني الأمهات، يعني من هذا الضرب من رواية المدلسين الثقة كثير لا يحصى، مما صرحوا فيه بالتحديث أو رأوه مرة مصرحا ومرة غير مصرح، كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم وغيرهم. يبقى أنا كده عندي إيه؟ عندي فريقين، الأقل مقابل الجمهور رأوا أن هذا الصنيع جرح يجعل الراوي مجروحا فترد روايته مطلقا، وهذا إيه؟ تشديد لا مبرر له، وهيرد إيه؟ روايته مطلقا سواء ما دلس فيها وما لم يدلس فيها. الجمهور قال لا استنى، هو غاية التدليس إيه؟ أنه أرسله عمن رواه عنه بس. فيبقى هنا إيه؟ نضع الأمور في مواضعها ولا نتجاوز بها محلها. يبقى ده غايته أنه منقطع، مرسل هنا معنى إيه منقطع؟ غايته أنه إيه مرسل، يعني إيه غير متصل الإسناد ومنقطع، وما صرح فيه بالتحديث وبالسماع فهو على حاله من حيث فيه على محله من الرواية. تعالوا نقرأ بقى العبارتين. ثم قال فريق من العلماء من عرف منه هذا التدليس صار مجروحا لا يقبل له رواية في شيء أبدا وإن بين السماع. هذا في غاية التجديد، يعني هنرد كل روايته. والصحيح ما قاله الجماهير من الطوائف. الطوائف يعني إيه؟ يعني الثلاثة اللي هم بينظروا علم الحديث، الفقهاء والأصوليون وأهل الحديث، دول الثلاثة اللي هم اعتنوا بالتنظير، يعني بوضع النظريات والأسس وأصول ومنهج علم الحديث. ما قاله الجماهير من الطوائف أن ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فهو مرسل منقطع يعني غير متصل، وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فهو صحيح، روايته دي كده تبقى صحيحة، مقبول يحتج به، يعني إيه صنيع صحيح مقبول يحتج به إذا اجتمعت فيه بقية شرائط الصح. وفي الصحيحين وغيرهما من كتب الأصول، أصول الحديث يعني أمهاته، من هذا الضرب كثير لا يحصى، كقتادة والأعمش والسفيانين، يعني سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغيره وهشيم وغيرهم من أئمة الحديث العدول الثقات ممن كان يفعل مثل هذا. ودليل هذا، مسألة جديدة بقى، وإيه الدليل على هذا الإيه؟ على مذهب الجماهير. ودليل هذا أن هذا التدليس ليس كذبا، ليس كذب صريح، وإذا لم يكن كذبا وقد قال الجماهير أنه ليس محرما بل مكروه، والراوي عدل ضابط وقد بين سماعه، وجب الحكم بصحته والله أعلم. التدليس في نفسه مش كذب، لما أقول قال الشيخ جاد وأنا عارف أنه هو قال وثبت عنه، ده ليس فيه كذب، ولكن إيهام، فيه إيهام لأني سمعته، وأحيانا بيبقى في الدروس كده، ولهذا هو هنا ليس فيه تعمد للكذب. وكثير من الأئمة اللي مذكورين دول كانوا أصحاب مجالس ودروس، وده السبب اللي بيخليهم يسقطوا الأسانيد تخففا إذا كانوا في مجالس العامة وليس في مجالس التحديث. وده كثير أنا شفته في وقائع كثيرة تروى عن سفيان الثوري، وكان له مجالس وعظ. طب هو قاعد في مجلس، سيدنا الإمام الحسن البصري مثلا وقتادة والأعمش كان لهم مجالس للعامة، طب هو قاعد في مجلس العامة هيقعد يحدثه بالأسانيد؟ ما ليش في مجلس تحديث، فيتخفف من الإسناد، فإذا أتى في مجلس التحديث بين من سمع منه. ولهذا يعني ايه في بعض الاحوال او كثير من الاحوال هؤلاء الائمه الكبار بيبقى هو مش متعمد لهذا التدليس، ولا ولا ولا ولكن قصر التخفف لحسب السياق. طب واقف يخطب جمعه وجه واحد سمع منه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان عن فلان كذا، وتخفف من بعض الإسناد، أو قاعد في مجلس وعظ ويرشاد، أو قاعد في مجلس إفتاء فيورد الحديث بدون إيه، بدون ما يورد كل إسناده، فكل هذا إيه بيقع. فإذا طلب بالإسناد بين، أو إذا كان في مجلس حديث ومقصود به الصناعة الحديثية بين. فدي كلها مبررات. وليه هنا الجمهور ما قالوش بالتحريم؟ لاختلاف المقاصد والأحوال والأسباب اللي جعلتهم يفعلوا هذا، خاصة دول أئمة كبار. ولهذا أغلب ما كانوا يدلسوا فيه هتلاقيه، أو ما هو في صورة المدلس، هتجد هم غوينوا من وجوه أخر، ساعة التحديث بقى ومجالس التحديث مروية بالأسانيد وبألفاظ السماع، وأتوا بها على إيه؟ على وجهه. هيجي الكلام ده دلوقتي. ودليل هذا أن التدليس ليس كاذبا، وإذا لم يكن كاذبا وقد قال الجماهير من الطوائف أنه ليس محرما، والراوي عدل ضابط، وقد بين سماعه وجب الحكم بصحة. خلاص، وبين السماع جي في مجلس التحديث، أو إذا سئل عمن سمعت فبين. فقاعد في ميت واحد، في قصاد ميت واحد، وعندي مجلس وعظ، كان سيدنا أبو سفيان الثوري يفعل هذا، عندهم مجالس وعظ، أو سيدنا أبو حسن البصري عنده مجالس وعظ، 100 قصاده 200 بيعصيهم ويرشدهم ويورد الأحاديث متخففة من الأسانيد، قاموا كلهم، قام جه واحد من الحاضرين قال له طب ده سمعته عن مين؟ فحدثه. وهذا دي هتلاقوها في الكتب موجود، عمن يا إمام، فيحدثه. فهتلاقي واحد اهتم، والباقيين من العامة الذين ليست صناعتهم الحديث. فليه نرد بقى، ليه نرد روايته؟ لا يوجد مبرر علمي لهذا طالما أنه بين. طيب، والذي لم يبين، خلاص حكمنا بالانقطاع، نبحث عن اتصال برضك، وضعناه في موضعه، حكمنا باتصاله وإيه، ووضعناه في موضوع، حكمنا بعدم اتصاله وضعناه في موضوع، وطلبنا البحث عمن إيه، عن طرق أخرى تشهد له وفيها يكون إيه السند إيه موصولا. ثم هذا الحكم السبب هذا كله في المدلس جار في من دلس مرة واحدة، صلحوا هو مكتوب جازة، لا هي جار في من دلس مرة واحدة ولا يشترط تكرره منه. خلاص اللي يفعل مرة هذا يبقى خلاص هنحتضر في كل روايته، ولا يشترط إيه تكرره منه. واعلم أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. قال لك استنى، طب واللي بتقول انت ده في الصحيحين كثير، ولا في الصحيحين وغيرها من كتب الأصول من هذا الضرب كثير، يبقى دي كده هو معناها ان الأحاديث دي في الصحيحين ضعيفة. قال لك لا استنى، ده الأحاديث دي فتشوا عنها أصحاب الصحاح ومن قاموا بعملية نقد المنهج ليهم، فوجدوها كلها موصولة وثبت السماع من جهات أخرى. ولهذا هتلاقي سيدنا الإمام البخاري وسيدنا الإمام مسلم يجيب الحديث مرة واثنين وثلاثة من أطب من وجه عشان إثبات السماع بس. ولهذا هو بينبه على هذا حتى لا تقر الشبهة في ذهن واحد، طب في الصحيحين يبقى كده ضعيف. لا يا فندم، اللي في الصحيحين قلنا هيبقى طلبوا بيان السماع، فتبين لهم انه ثبت من وجوه اخرى، انه ايه، انه ثبت سماع الحديث ورواه على ايه، على وجه متصل. واعلم ان ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة اخرى، وقد جاء كثير منه في الصحيح هذا المروي ايه، مرويات المدلسين بالطريقين جميعا، مرة بعن غير مصرح بالسماع، ومرة يقول سمعته وحدثني وأخبرني ويصرح بالسماع. فمحمول إيه بالطريقين جميعا، فيذكر رواية المدلس بعن ثم يذكرها بالسماع، ويقصد به هذا المعنى الذي ذكرته من رفع الإيه، رفع الإرسال وبيان أنه قد ثبت سماعه. واتصل، وسترى من ذلك إن شاء الله تعالى جملا مما ننبه عليه في مواضعه من شرحه على مسلم، يعني إن شاء الله تعالى وربما مررنا بشيء منه على قلة من غير تنبيه عليه اكتفاء بالتنبيه على مثله قريبا منه. يقول لك في الغالب بنبه، هنا ده فلان مدلس وروى بصيغة تحتمل السماع وغيره وصرح به في الباب الفلاني، فإذا أتى موضع تاني قريب منه فيكتفي بالتنبيه فيما سبق والموضع القريب منه. ماشي يا أحباب. وأما القسم الثاني من التدليس فإنه يسمي شيخه أو غيره من رواة اللي ما بينه وما بين مخرج الحديث، أو ينسبه أو يصفه أو يكنيه بما لا يعرف به. يبقى شيخه مشهور باسم فيقوم ذكره باسم تاني غير معروف، أو بنسب، أو ينسبه إلى جده، أو ينسبه إلى صفة غير مشهور بها، كراهة أن يعرف. طب وليه يعمل كده؟ قال لك هو يحمله على صنيع ذلك، على ذلك يعني على فعل ذلك، من تسميته بغير ما يعرف به، أو تكنيته بغير ما يعرف به، أو نسبته بغير ما يعرف به ونحو ذلك، كونه ضعيف. فعاوز إيه يعني؟ ما يبقاش شكله كده وحش غير عن واحد ضعيف، أو صغيرا في السن، فيبقى إيه الرواية عنه نازلة، فيبقى إيه بيروى عنه عن حياة، أو يستنكف أن يروي عنه لمعنى آخر. يستنكف إنه إيه؟ يقول اسمه الصريح لمعنى من معين وقعت بينهم عداوة، كان فيه مشكلة منهم ونحو ذلك، أو صاحب بدعة فعاوز يروى عنه حديث سمع منه وهكذا، فيقوم يسميه باسم غير مشهور، أو يكون مكثرا من الرواية عنه فيريد أن يغيره كراهة تكرير الرواية عنه على صورة واحدة، أو لغير ذلك من الأسباب، وكراهة هذا القسم أخف كثيرا. وسببها، سبب هذه الكراهة، توعير طريق معرفته، يعني تصعيب طريق معرفة الراوي على من يريد أن يكشف عنه، فممكن يتوهم أنه غيره فيحمله على إيه؟ على شخص آخر وعلى راوي آخر، فإذا هنا كده في صعوبة وتوعير الطريق على الراوي، على المتلقي، أو إيه، أو قد يقع فيه التعيين، إيه تعيين هذا الراوي الذي دلسه بغير مشتهر به، فهو رايح معينه غلط، ولهذا كان هذا القسم إيه مكروها أيضا. وإلى هنا نكون قد بلغنا نهاية هذا اللقاء الرابع والأربعون من مجالسنا على شرح صحيح الإمام مسلم سنة الإمام النووي رحمه الله بمصر المحروسة، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كيد الأشرار والمعادين. الثلاثاء 23 من ربيع الأول 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الرابع من ديسمبر 2018 من ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء المرسلين الصلاة والتسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد السابق لإعلام نور رحمة العالمين ظهوره عدما بقي من البقية، ومن نضي ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تسترق العد وتحيط بالحد، لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد، صلاتك التي صليت عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.